بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا وما زلنا نتناول الحديث عن صفة الإرادة الإلهية. وصفة الإرادة يعني الآيات القرآنية تمتلئ بالدلالة عليها، ما أكثر ما نجد الحديث عن علاقة الله بخلقه في أنه سبحانه وتعالى يعني بيده تصريف هذا الكون وهذا الخلق، فهو يقلبه بإرادته وبمشيئته، يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، ولا يخرج شيء في هذا الكون عن مراده سبحانه وتعالى. فصفة الإرادة تدل عليها عند المؤمن آيات القرآن الكريم والنصوص النبوية. فالصفة عند المؤمن في فهمها بسيطة، وفي الاحتجاج على ثبوتها أيضا من أبسط ما يكون. فالمؤمن مصدر عقيدته في الله القرآن الكريم، هو أوثق مصدر، لأنه ثبت له بلا ريب أنه كتاب الله المنزل، ودلت على أنه كتاب الله المنزل أدلة كثيرة ليست يعني مختصرة في دليل واحد أو دليلين، وإنما كل الشواهد، بل كل آية في القرآن وكل يعني موضوع تطرق إليه القرآن الكريم كأنه لسان حق ولسان صدق على أن هذا القرآن منزل من عند الله، وصدق النبي، وأدلة وبراهين كثيرة على صدق القرآن وأنه منزل من عند الله. وما دام قد ثبت أنه منزل من عند الله، يعني ثبت أن القرآن دل على منزله، على الله، ودل على أنه يعني يقين لا يقبل الشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن بهذه المسلمات أخذ المسلم المؤمن بالقرآن الكريم والمؤمن برب العالمين الذي أنزل القرآن الكريم أن كل ما جاء في القرآن فهو يقين لا يقبل الشك، سواء ما يتصل بالعقيدة في الله سبحانه وتعالى أو ما يتصل بأخبار القرآن الكريم عن الكون وعن النفس، أو ما يتصل بأحكام القرآن الكريم التي يستقبلها المؤمن استقبال الموقن، استقبال الممتثل، استقبال الطائع. أحكام القرآن الكريم وأخبار القرآن الكريم عن الله وعن خلق الله وعن علاقة الله بخلقه، كل ذلك بالنسبة للمؤمن موضع تسليم، ليس بعد ذلك بحاجة إلى اجتهاد المجتهدين وإلى يعني تعمق المتعمقين أبدا. هذا عند المؤمن كافي، كافي جدا. أضف إلى ذلك أن التفكير في الكون والنظر في الكون وفي النفس البشرية من واقع حث القرآن الكريم وحظه على العاقل أن يتفكر في نفسه وفي الكون، أيضا يضيف له براهين وأدلة على ما جاء في القرآن الكريم، ليزداد إيمانا على إيمان وليزداد يقينا على يقين. فالكون الفسيح وبما في ذلك النفس البشرية فيه تبدلات ومتقابلات، فكون هذا الشيء حدث دون غيره بهذه الصفة، معنى هذا أن الذي خلق اختار إيه؟ اختار هذا المخلوق، أنا وأنت وغيرنا والكون من حولنا، اختاره على هذه الصفات دون غيرها. فلولا أنه فاعل خالق مريد يختار ما يشاء ولا يقيده شيء، ويفعل الشيء ويفعل مقابله في آن واحد وفي خلق آخر. فإذا هذا يدل على اختياره سبحانه وتعالى، ولا يقيده شيء. ليس يعني تعالى الله كالآلة، الآلة لا تملك لنفسها إلا كما كانت مبرمجة آلة. إذن لو وضعت مثلا آلة تصوير صفحة أنت برمجتها على وضع، خلاص لا تملك أن تغير هذا الوضع، لأنها آلة صممت على هذا على هذا التنفيذ، فتنفذ ما برمجت وما أعد لها حسب الإعدادات. أنت كتبت أرقام مثلا تريد من هذه الورقة أن تطبع وأن تصور مثلا من 90 نسخة، لن تأتي بإيه؟ مدام كتبت 90 نسخة خلاص لن تأتي ب91، أو تأتي في منتصف الطريق وتقول لا أنا سأصور بنفسي ورقة أخرى أو كذا، إلا إذا اعترضها عضو أيضا برضو بمحض كونها آلة فقط. فإذا الله تعالى ولله المثل الأعلى ليس آلة وليس معلولا كما يقول الفلاسفة وأصحاب التصورات الأخرى التي هي قطعت صلتها بإيه؟ بالقرآن الكريم وبالشرع الحنيف في فهم العلاقة بالله سبحانه وتعالى وعلاقة الخالق بالمخلوق. فإذا الكون كله هذا الكون الفسيح يرينا آثار إرادته ويرينا آثار صفاته كلها، كما قال الله تعالى فانظر أيها العاقل إلى آثار رحمة الله. آثار رحمة الله متجسدة أمام أعيننا عندما نفكر وننظر نظرة تفكير وتدبر. كذلك بالمثل نجد آثار عدل الله في الكون، لكن متى؟ ليس بالنظرة السطحية أو النظرة الأحادية أو النظرة الناقصة أو النظرة المخلوبة، لا، كلما ازداد الإنسان عمقا في التفكير والتدبر كلما استكشف عدل الله في الكون، واستكشف آثار رحمة الله، واستكشف آثار إرادة الله، آثار إرادة الله، وهكذا يستكشف آثار حكمة الله. لكن لا ننسى أن الصفات الإلهية وجوانب الفهم في أمر العقيدة في الله متكاملة، لا تؤخذ منقوصة ولا ينظر إليها من جانب واحد، فلا يغلب العاقل وهو يعتقد في الله صفة على حساب صفة أخرى أو صفات أخرى، فلا يلتفت إلى إرادة الله فقط دون أن يضع في حساباته حكمة الله، ولا ينظر مثلا إلى رحمة الله دون أن ينظر من جانب آخر إلى أخذ الله وعقوبته وحساب محاسبته لوردعه. فإذن فالذي يغلب صفة على حساب صفة أخرى أو صفات أخرى إذن لا يفهم العقيدة في الله ولا تستوي عنده العقيدة في الله على الوجه الصحيح. ولذلك جاء الخلق من هنا، الذي اعتقد في الإرادة فقط وظن أن يعني بدأ يركز على الإرادة وتجاهل صفات أخرى، يعني غلب صفة على حساب صفة أو صفات أخرى، أيضا وقع في مزالق وفي أخطاء. حتى وإن لم يكن ذلك منه يكفي أنه عرضها بعرض يعني بحيث ركز على هذا العرض وعلى هذا الوصف على هذه الصفة الإرادة المطلقة، ويعني دون أن يضع في الحسابات ويقدم حكمة الله وعدل الله وإلى آخره. فهم على الأقل منه أو أخذ كلامه على أنه يعني تغليب إرادة الله على حساب عدل الله. والذي يعني التفت إلى العدل الإلهي فقط وأخذ إيه يعني يركز على هذا الجانب وتجاهل بقية الصفات وخاصة صفة الإرادة المطلقة والقدرة المطلقة. فإذا غلب صفة في فهمه هو وفي تركيزه هو وتجاهل صفة أو صفات أخرى. طبعا هذا هو مصدر الخلل ومصدر النزاع بين إيه بين الفرق في تناول هذه إيه المسائل الخاصة بالصفات وخاصة صفة الإيه صفة الإرادة. من هنا سنجد أنفسنا أمام يعني حوار من الإمام الغزالي مع الفرق التي وقعت في مزالق في صفة الإرادة. فمنهم من يعني أنكرها كالفلاسفة وقال إنه ما في شيء اسمه صفة الإرادة، احنا نعترف بالأسماء كما جاءت في القرآن والأفعال فعال لما يريد كذا كذا، والصفات ما هي إلا أسماء جاءت في القرآن وكفى. لكن صفات لا، يعني ظنوا أن إيه أن وصف الله تعالى بصفات يعني يفيد تركب الذات من صفات، وهذا تكثير يتنافى مع الوحدانية ومع الأحدية. فالله تعالى كما تصوروا يعني أحد بسيط، فهو واجب الوجود، بسيط من كل الوجوه، لا يتركب من إيه من ذات وصفات، وإنما هو أحد ويكفي أنه قديم بمعنى يعني نفي الإيه نفي البداية فقط، أو نفي الإيه نفي الافتقار القدم الذاتي وليس القدم الزماني عندهم. فكل هذه يعني تصورات تأثروا فيها بالفلسفة العقلية البحتة، لكن الأمر أبسط من ذلك، لأن ذات تتصف بصفات هذا ما لا بد منه، لا بد أن تكون الذات متصفة بصفات، فما في ذات تخلو عن صفات. لأنك لو ذهبت إلى هذا التصور الفلسفي الذي يعني تأثر به فلاسفة المسلمين بفلاسفة اليونان وغيرهم وفلاسفة اليونان خاصة، لو ذهبنا معهم في هذا التجريد وهو أن بساطة واجب الوجود من كل الوجوه تعني أن نجرده من كل وصف، فسنجرده من كل وصف، نجرده من كذا، سنجرده من الوجود. فالوجود في النهاية وصفة من صفات وجوده تعالى. وإذا هذا التجريد للمطلق سيؤدي إلى العدم، سيؤدي إلى العدم. فإذا هذا كلام يعني هو باسم العقل قدم، ومع ذلك باسم العقل لا يقبل، يعني يصل بنا إلى إيه إلى العدم. فطيب إذا كان الرجل البسيط الفطري لما كان يصلي وهو صاحب من أصحاب رسول الله، كان مع أصحاب رسول الله في سفر ولم يكن رسول الله معهم صلى الله عليه وسلم، لم يكن معهم رسول الله، فكان يصلي بإيه بأصحاب رسول الله ويختم صلاته بقول هو الله أحد، سورة الإخلاص. فلما رجعوا إلى المدينة وقص أصحاب رسول الله قصة هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الرجل يصلي بنا ويختم صلاته بإيه بقول هو الله أحد، فقال اسألوه لماذا يفعل ذلك. فلما سألوا قال لأنها صفة الله وأنا أحب الله. شوف الله يعني الآيات أربع آيات هي سورة الإخلاص، مع أن كلها الآيات التي فيها يعني التي قال هذا الرجل عنها صفة الله صفات سلوب، صفات نفي، إما نفي صريح أو إثبات لا يفهم منه إلا النفي. فالآيتان الأوليان قل هو الله أحد، الأحدية نفي نفي التعدد ونفي التركب وكل الوجوه. إذن في النهاية معنى أحد يقول إلى النفي، سلب، سلب ضدها، سلب الضد. طيب الله الصمد، أيضا الصمدية أي تعني نفي الإيه؟ نفي الحاجة ونفي الافتقار. فإذا تقول كي صفة الصمد وإن كانت في صورتها إثباتا إلا أن معناها نفي، إذن صفة سلبية. والآيتان الأخريان نفي صريح، سلب، سلب، سلب إيه؟ سلب لإيه؟ للولد والوالد لم يلد ولم إيه؟ يولد، وسلب للشبيه ولم يكن له كفوا إيه؟ كفوا أحد. ومع ذلك الرجل البسيط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنها صفة الله، صفة إيه؟ صفة الله. فإذا لا بد من ذات تتصف بإيه؟ تتصف بصفات. ما في ذات من غير إيه؟ من غير صفات. وهذا لا يعني التعدد ولا التركب كما تصور الفلاسفة ومن سار خلفهم، وما لنا وما لتصور اليونان أو غيرهم وهم مقطوع الصلة بالإيه؟ بالتشريع وبالوحي وبالتنزيل، لا يعرفون تنزيلا ولا يعرفون إخبارا من الله ولا وحيا، يعني حسم هذه المسائل الإلهية ولم يترك للعقل إيه؟ أن يجتهد في أمر ليس إيه؟ ليس ميدانا للاجتهاد في الغيبيات والإيمانيات، يعني يثبتها العقل جملة، يثبتها العقل ويتلقاها جملة، ومجال الإيه؟ الإثبات فسيح للعقل في إيه؟ في حدود التفكر في خلق الله والتفكر في آثار الله والتفكر في نعم الله، وهكذا كل هذا يعني يعمق الإيمان، بل يغرس الإيمان ويجدده ويعمقه، وهذا ميدان فسيح. لكن ما بعد ذلك من تحديدات لا يملك العقل إيه؟ أن يقول الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. لكن إذا تعمق آمن أنه فعلا الذات العلية لا إيه؟ ليست بحاجة إلى أن تلد وليست بحاجة إلى أن تولد، ولأنه ليس مركبا من إيه؟ من أجزاء، يخرج منه جزء وهو خرج من أصل ويخرج منه فرع كما هو في إيه؟ في عالم الأحياء من المخلوقات. إذن هو إيه؟ هنا العقل إيه؟ يعني يجدد الإيمان وربما ينشئ الإيمان، لكن ليس إيه؟ على إطلاقه، يكمله الوحي ومنطقة إيه؟ إضافة الوحي وعلاقة الوحي بالعقل منطقة يعني واضحة في الإسلام كل الوضوح، ويعني وفاها العلماء المسلمون حقها وفلاسفة الإسلام حقها. فإذا الإرادة في معتقد المسلم بسيطة جدا، لكن الحوار مع الفرق وتغليب صفة على حساب صفات الله الأخرى، هذا هو الذي عقد المسألة، ودخل العلماء في حوارات، وهنا دخل الإمام الغزالي في إيه؟ في حوار وجدل مع المخالفين، المخالفين للعقيدة الصحيحة في صفة الإيه؟ في صفة الإرادة. فلننظر ماذا قال الإمام الغزالي استكمالا لما كنا نتناوله في درسنا القادم. تفضل يا شيخ، يا شيخ محمد. وهذا ينقلب عليكم في نفس الإرادة، فإن القدرة كما لا تناسب أحد الكفين فالإرادة القديمة أيضا لا تتعين من أحد الكفين. يعني هو هنا يعني بينقل عن من ينكر صفة الإرادة، يعني بيقول ما فيش شيء اسمه صفة زائدة على الذات اسمها صفة الإرادة. احنا بنعترف بأسماء وأفعال جاءت في القرآن، لأن فلاسفة الإسلام في الآخر يعترفون إجمالا بالإيه؟ بالقرآن وبالتنزيل وبالوحي وبالإيه؟ وبالنبوة وبالشريعة وبالعقيدة في الإسلام إلى آخره، وبما جاء عن الله في كتاب الله. فنقول احنا بنثبت إيه؟ أن الله السميع البصير العليم القدير إلى آخره، الذي يفعل ما يريد فعال لما يريد إلى آخره. قال نحن لا ننكر هذا وهذا في القرآن، لكن صفة معنى زائد على الذات هذا لا لا، هذا في تركب وتكثر، والتركب من ذات وصفات يتنافى مع الوحدانية ومع البساطة الواجب الوجود لذاته إلى آخره ما يتعمقون فيه ويقولون. فهنا طبعا يقول طيب أنت بتقول القدرة، لما تناولنا في الدرس الماضي أنه لا بد من يعني التأمل في الكون وفي أنه في اختيار أحد الأضداد دون بقية الأضداد في كل شأن، أنا وأنت والكون من حولنا، أنا وجدت من والدين وفي زمان معين وفي مكان معين وبمواصفات معينة، وهكذا تحركاتي وسكناتي وتقلباتي منذ بداية أمري إلى نهايته على أوضاع دون أوضاع مقابلة لها، فأنا إذن الذي خلقني وأمدني بأسباب الخلق وبقاء الخلق إلى أن اختارني في نهايتي نهاية أمري وغيري وغيري وكل المخلوقات بهذا الشكل، قال الذي خلقني خلقني باختيار، اختيارني على هذا الوضع بإرادة، إرادة خصصتني على هذا الوضع. فإذا آثار إرادة الله مبثوثة في الكون من حولنا وفي أنفسنا، آثار الإرادة كآثار الرحمة كآثار الحكمة كآثار العدل كآثار العفو إلى آخره. فهذا هذا ما يقرره العقل الصحيح ويؤيده الشرع الصحيح الذي تناول عن أن الله تعالى يريد ويفعل ما يريد ولا يخرج شيء عن مراده، من يريد ومن يريد كلها مليئة بالقرآن الكريم. طيب فطبعا يعني وهو يثبت صفة الإرادة قال الذات لا تكفي لتفسير هذه الاختيارات، الذات كما يعني يدعي الفلاسفة إنه الله تعالى يريد بذاته ويعلم بذاته ويقدر بذاته وتبعا في ذلك المعتزلة. فإذا قال لا، الذات البدائل كلها متساوية بالنسبة للذات، ليس خصوصية الذات ليست من مهامها أن يعني من غير صفة أن ترجح أو تخصص وجها دون بقية الوجوه، هذا لا تقوم به الذات كذات، لكن لا بد أن تكون لها صفة مهمتها ووظيفتها التخصيص، وهي الإرادة التي الله تعالى حكى عنها ودلت عليها العقول، التي الله تعالى قال عنها إنه يريد وإنه فعال بإرادة وهكذا. فقال الذات لا تخصص أحد الضاد وتنفي الضاد المقابلة، وكذلك القدرة أيضا لا تقوم بالتخصيص، لأن القدرة صفة إيجاد وتأثير، يصح منها إيجاد ما هو قابل للوجود والعدم توجده. فإذا ما الذي يخصصه بالوجود دون العدم؟ صفة الإرادة. فهنا جاء اعتراض من النافين للإرادة، قال هذا يعني الذي قلتموه في القدرة ينقلب عليكم في الإرادة، أنتم قلتم القدرة يعني أمام الضدين، الضدان أمامها متساويان، الضدان أمام يعني البدائل، الضدان يقصد بها البدائل، أنا الآن في زمان محدد اختير خصصت بالوجود في زمان محدد وانتفى وجودي عن بقية الأزمان الأخرى التي أنا قادر أن أكون عليها، هذه اللحظة في هذا المكان كنت قابل لأن أكون في أي مكان آخر، إذن أحد الأضداد وهو المكث هنا في هذا المكان دون غيره من بقية الأماكن المتضادة هنا، هذا للذات تقوم بهذا التخصيص، لأن الذات المتقابلات كلها المتضادات إزاءها متساوية، وكذلك القدرة الضاد كلها إزاءها متساوية. قال ولما لا يكون هذا الأمر أيضا بالنسبة للإرادة، فالأضاد كلها أيضا إزاءها متساوية. فإذا إذا كانت الأضاد كلها إزاء الإرادة أيضا متساوية، فلما خصصت الإرادة أحد الأضداد دون بقية الأضداد؟ لا بد لها من تخصيص أيضا، لا بد من هذا التخصيص من تخصيص سابق. أي هو التخصيص السابق يسري عليه ما سرى عليه اللي هو إذن، فكل كل تخصيص بإرادة سيفرض علينا أن نسأل ولماذا كان هذا التخصيص؟ لا بد أن يكون بإرادة أيضا، هكذا. وتتسلسل الإرادات إلى ما لا نهاية، والتسلسل اللانهائي كما نعلم دائما، يعني العقلاء يقولون التسلسل اللانهائي في الوجود مستحيل عقلا، لأنه لما ترتب على كل شيء لا يوجد هذا إلا إذا وجد مرجح. طيب والمرجح هذا لا يوجد إلا بمرجح، والمرجح هذا لا يوجد إلا بمرجح، ولم تنتهي المرجحات، لم تقف عند رقم واحد يرجح ولا يرجحه شيء، لا، ستظل كل شيء يتوقف وجوده على مرجح والمرجح على مرجح. إذن لن يوجد أصلا شيء. التسلسل بهذا التسلسل الوجودي هذا يؤدي إلى العدم، لأنه السلسلة لم تتقف عند حد، ولن يثبت لي إلا بمرجح يقف عند عند كل يقطع كل هذه السلسلة، بحيث أنه مرجح لا يستند إلى غيره. هذا إذا لم يوجد، هذا الذي يقطع السلسلة، إذا كل شيء إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، معناها لا يوجد شيء ولا يثبت شيء موجود. هذا معنى بطلان التسلسل، بطلان التسلسل عقلا واستحالته عقلا، يعني لماذا؟ لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت ما هو ثابت بالمشاهدة، ما هو ثابت بالمشاهدة، لأنه أنا وجودي ووجودك بهذا الوضع بمخصص لا يخصصه شيء، بذات بإرادته تعالى التي لا تستند هي إلى إرادة تخصصها، لا هي وظيفتها الإرادة، كما سيناقش هذه الاعتراضات فيما بعد. هي صفة الإرادة، هي مهمتها، فلا يسأل لماذا خصصت، وخصصت بإرادة أخرى والإرادة الأخرى بإرادة أخرى. قل لا، هو الإرادة لا يسأل لماذا خصصت، كما يسأل لا يسأل عن العلم لماذا كان العلم انكشفت به الأشياء وظهرت به الأشياء ولم تخفى عليه بالعلم خافية. نقول لا بد له من علم، لا. وهكذا القدرة أثرت وأوجدت ما هو قابل للوجود وأعدمت ما هو قابل للإعدام، فإذا لا يقال ولا بد لها من قدرة، لا، هي وظيفتها مهمتها، كما تقول أنا آكل لأني أنا طبيعتي الأكل، لماذا آكل؟ لأنه أنا مشكل ومصمم على أنه كائن حي، يعني يتغذى. وهكذا كل شيء تسأل عنه لماذا، لا بد أن تعرف الأشياء اللي هي مهمتها، هذا ليست قابلة لأن تعلل، يعني لأنه هي هذا هكذا وضعت. هذا ما سيبينه فيما بعد، لكن هو يعني يعرض الآن اعتراض معترض لا يثبت الإرادة كما يثبتها المعتقد الصحيح الذي ذهب إليه المسلمون وجمهور المسلمين، وهم أهل السنة الذين اعتقدوا في الله تعالى الاعتقاد الصحيح الموافق للعقل والموافق للشرع. نعم، تفضل. فاختصاصها بأحد الاثنين يقتضي أن يكون بمخصص، فسلسل ذلك إلى غير نهاية، يعني نسبتها إلى الأضداد المتقابلة واحدة، فإذا تخصيص أحد الأضداد دون غيرها من الأضداد يحتاج إلى مخصص أيضا، مخصص يعني إرادة، فالإرادة احتاجت في تخصيصها إلى إرادة أخرى، ويسري على هذا أيضا إلى هذه الإرادة نفسها التي افترضناها، وهي لماذا خصصت هذا دون غيره دون غيره؟ قال لأنها محتاجة إلى مخصص، والمخصص إرادة، وهكذا تتسلسل الإرادات. ما المخرج من هذا؟ المخرج يريد أن ينفي الإرادة نهائيا، المعترض إنه يعني ينفي الإرادة بالمرة يعني، وإلا نفي ما يقال في القدرة يقال في الإرادة، يعني ما يقال في القدرة ما قلتموه في الذات وفي القدرة ينسحب على الإرادة كما يريد أن يقول المعترض ذلك. نعم. فإن وقوع الحركة مثلا بدلا عن السكون، أهو ضد الحركة ضدها السكون، فإذا وقعت الحركة دليل على أن هناك إرادة رجحت الحركة على على السكون، خصصت الحركة بالوجود ونفت ضدها وهو وهو السكون. طيب إذا في إرادة خصصت، طيب لماذا خصصت هذه الإرادة؟ لا بد في تخصيصها لأن كنا المتضادات إزاءها متساوية، فلا بد من تخصيص الإرادة بالحركة وانتفاء السكون من مخصص وإرادة خصصت الإرادة هذه بأن تخصص الحركة دون السكون. طيب والإرادة التي خصصت الإرادة بأن تحرك دون أن تسكن، بأن تخص الحركة دون السكون، أيضا يسري عليها ما سرى على الإرادة التي خصصتها هي، وقس على ذلك إرادات متسلسلة إلى غير نهاية. طيب ما المخرج في تصوركم؟ المخرج نفي الإرادة بالمرة، لا الأولى ولا إلى ما لا نهاية، حتى نخرج من هذا التسلسل اللا معقول، التسلسل الذي ينتج عنه المستحيل، وهو إنكار إنكار الواقع الموجود المشاهد، وهو إن اختيارات موجودة، إنه إحنا وجدنا على اختيار معين ويعني نتيجة اختصاص معين، فإذا هذا يعود إلى الذات ويريحنا من من إنه الاعتراض اللي هو اللي وصلنا للتسلسل هو إثبات الإرادة. هذا كذا يتصور المنكرون المنكرون لصفة الإرادة الذين ينفونها ويقولون الذات تكفي كما تكفي في أن الأشياء وجدت وتغني عن صفة القدرة، والأشياء ظهرت وانكشفت وتغني عن صفة العلم، كذلك تغني عن صفة عن صفة الإرادة. فالله تعالى بذاته خصص الأشياء، وبذاته انكشف علم الأشياء، وبذاته أوجد الأشياء، وهكذا هكذا الفلاسفة، وتأثر بهم من تأثر من المعتزلة وسار خلفهم بهذه الصفة، مع فروق دقيقة طبعا بين مذهب الفلاسفة ومذهب المعتزلة، لأن الفلاسفة يقول بالعلة والمعلول، يعني متأثرين أيضا بتصور أرسطو في العلة الأولى وفي المحرك الذي لا يتحرك، وإن العلاقة بين بين العالم والكون وبين الإله علاقة المعلول بالعلة، علاقة المعلول بالعلة، فالمعلول وجد مع علته، ولذلك العالم قالوا قديم أصل العالم يعني مش إيه ليست إيه تشكلات العالم، لا تشكلات العالم وحركات العالم هذه لا ينكرون أنها حادثة، يعني لا يخالفون في ذلك لأنها حادثة أمامنا. أنت الآن لك تاريخ ميلاد وأنا وهذا وذاك، وكل الكائنات اللي أمامنا المجزأة المفصلة لها تاريخ في بدايتها، فالبحار قالوا لها بداية والنجوم والكواكب وكذا وكذا مثل تاريخ ميلادي أنا، بس المسألة إيه الفارق في إيه في الزمن. أنت عمرك إيه بين 20-30-40-50-60-70-80 سنة، لكن البحار لها إيه مثلا بالملايين أو بالمئات الآلاف أو ما إلى ذلك ما يقول القائلون لكل شيء في التفاصيل، لكن أصل الكون عندهم وجد مع وجود الإيه المحرك الأول، لأنه هو تحرك وإيه كتحرك المعلول مع علته، كتحرك الخاتم مع الإصبع، هكذا إيه تصور الفلاسفة. تصور هذا تصور خير فاسد لا يتنافى مع الخلق، الخلق الذي جاء في الشريعة وجاء في الدين وفي الوحي. الخلق يعني لا شيء ثم وجد، خلق من عدم من لا شيء، نعم، وخلق إله خالق مختار. طيب ما معنى أن يكون الإله كالعلة بالنسبة لخلقه والكون معلول له، يعني وجد الكون مع علته؟ طيب ما هذا الإله معلول علة لمعلول؟ إذن لا اختيار له ولا إرادة له ولا كذا، إذن كل شيء صادر عنه صدور المعلول عن علته، هذا إله؟ هذا إله يعبد؟ طبعا حتى أرسطو بفهمه السقيم، لأنه بفهم مقطوع الصلة بالوحي وبالدين مجرد عقل، والعقل يضل، وهذا نموذج أكبر عقلية عرفها التاريخ البشري، زلت في الغيبيات وسقطت في الحضيض في أوهام خرافية. يقول لك العقل يعني الخرافة ومش الخرافة والغيب كله خرافة، لا، أنت إذا انفصلت عن الوحي وعن الدين الصحيح أنت الذي تسقط في الخرافة في الخرافة وفي الوهم مهما كان عقلك كبيرا، لأنه دخل العقل في منطقة ليس مؤهلا لأن يحسم الأمر فيها. نعم. فإن وقوع الحركة مثلا بدلا عن السكون لأن الإرادة تتعلق بالحركة لا بالسكون. نعم. فيقال وهذا كان يمكن أن تتعلق بالسكون، فإن قيل لا فهو محال. يعني طيب هي الإرادة تعلقت بالحركة دون السكون، يعني خصصت الحركة دون السكون، فيقال هل كان يمكن للإرادة أن تتعلق بالسكون تخصص السكون بدلا من الحركة؟ إن قيل لا كيف تكون إرادة؟ إذن هذا عجز، هذا يعني لا يتنافى مع طلاقة الإله في إيه؟ في أنه يريد ولا يريد. فإذا قيل لا ما كان يمكن أن تتعلق بالسكون، يقول إذن هنا إيه؟ طيب أين طلاقة الإرادة، أين طلاقة الصفة؟ إذن حصلت في إيه؟ في الحركة دون الإيه؟ دون السكون. إن قيل لا هكذا إيه؟ الفهم يعني. نعم. فإن قيل لا فهو محال، مستحيل، لأنه يتنافى مع إيه؟ مع ما قلته من إيه؟ من أن الإرادة كما تخصص الحركة فهي قابلة لأن تخصص إيه؟ ضد الحركة وهو إيه؟ وهو السكون. فإذا قلت لا ما كان لها أن تخصص ضد الحركة وإنما لا تخصصه، قلوا لهذا يعني فأين الإرادة من هذا؟ إذن ليست هذه إرادة، فهذا مستحيل. نعم. وإن قيل نعم فهما متساويان. إذن إذا قيل نعم هي خصصت الحركة دون السكون، لكن قابلة لأن تخصص السكون، قابلة لأن تخصص السكون كما خصصت الحركة، إذن فالحركة والسكون بالنسبة لها متساويان، أصبحتا متساويان. طيب متساويان، إذن ما الذي جعلها تخصص الحركة دون السكون؟ لابد من من إرادة أخرى بها خصصت الإرادة هذه الحركة دون دون السكون، وهكذا ما قيل في هذا هذه الإرادة الأخيرة التي خصصتها إرادة سيقال في الإرادة نفسها التي افترضناها. طيب ولماذا جعلت الإرادة تخصص الحركة دون السكون؟ لابد هذه أيضا لها من إيه؟ من إرادة، من إرادة تجعلها تخصص إيه؟ تخصص إرادة، هذه الإرادة إرادة تخصص الإرادة، تحتاج إلى إرادة خصصت الإرادة بالحركة دون السكون. وهكذا كل إيه؟ كل إرادة تفترض ينتقل الكلام إليها، لماذا أنت جعلت الإرادة التي إيه؟ التي دخلت عليها وخصصت الحركة خصصتيها بإيه؟ بإحدى الضدين دون غيره، لماذا أنت خصصت هذا؟ الافتراض وارد، الافتراض وارد، الافتراض يعني وارد لأن يفترض إيه؟ إرادة أخرى. وهكذا تتسلسل الإيه؟ الإرادات إلى ما لا إيه؟ إلى ما لا نهاية. فهمتم الاعتراض؟ أنتم أهم حاجة الافتراض، الاعتراض يفهم لكن يرد عليه أيضا إيه؟ سهل فيما بعد. يعني عندما يفهم العاقل الاعتراض اللي هو إيه؟ لسه ما لم يأتي له الإيه؟ الجواب، يظن أنه اعتراض قوي وأنه مقنع وأنه خلاص. ولذلك هذا خطورة إيه؟ الخوض في الدقائق. ومن هنا السلف أشفق على الناس من الخوض في مثل هذه، قالوا من يدرينا وما الذي يضمن لنا أنه الإنسان يعني إذا يعني إذا سمع الاعتراض والشبهة فلا يصبر حتى يستن ينتظر إيه؟ ينتظر الرد. فكثير من الناس ما عنده طول نفس وما عنده صبر، وربما إيه؟ يخيل إليه أن الاعتراض إيه؟ قوي وأنه مقنع ويقوم، والأسباب كثيرة. أنتم الآن أمامي، يمكن واحد إيه؟ ما عندهش صبر حتى يسمع لآخر الاعتراض، يمكن يعني الناس إيه؟ متفاوتون في إيه؟ في الأناة وفي العجلة وفي كذا. والإنسان بطبعه خلق من عجل، يعني ما في حد أكبر من إنه يتعجل أو يقلق أو لا يصبر. الصبر ده يعني حبس النفس، يعني أخذ النفس، مسألة عايزة إيه؟ يعني مقاومة ومجاهدة. أنا لولا أنني يعني تحاملت على نفسي من يدريك، لعل موانع كثيرة إيه؟ تمنعني من أن آتي هنا وأن أستمر معك ساعة ونصف أو ساعتين في مسائل إيه؟ من هذا القبيل، لولا أنني حملت على نفسي وتحاملت وحبت. وهكذا. فإذا لماذا خشي السلف وقاوموا إيه؟ اللي هو هذا الجدال وهذا إيه؟ كذا بشدة، قاوموه بشدة في البداية، ومن هنا جاء ذنب الكلام. قالوا من يدرينا إيه؟ خطاب الناس بالإيه؟ بعرض الشبهات بهذا النوع، أن تعلق بعقول الناس الشبهة فلا ينتظر حتى إيه؟ حتى يسمع الرد والجواب. فإذا الشبهة علقت به فأصبحت إيه؟ المسألة النتيجة عكسية، أنت تريد أن تعرض الشبهة ثم ترد عليها، فإذا بالذي تخاطبه حتى تحميه من الشبهة يقع في الشبهة التي إيه؟ أنت عرضتها عليه بغية أن تجيب عنها وأن إيه؟ وأن تنقضها. فإذا هنا إيه؟ هنا مكمن الخطر يعني، وهنا مكمن الذنب للكلام الذي قاله إيه؟ قاله السلف الصالح. ولذلك الإمام أحمد كان معاصرا لإيه؟ للحارث بن أسد المحاسبي الصوفي الشهير، وهو مع أنه صوفي لكنه كان أول من تكلم، أول من قاوم الشبهات ورد واستخدم العقل وكذا في الرد على الشبهات والطاعنين في الدين والمبتدعة. هو رجل ليس مبتدعا، ولكن هو إيه؟ يعني حمل هم إيه؟ إنه لا بد أن يدافع ولا بد أن يرد ولا بد أن يحمي الإسلام من إيه؟ من الشكل، لأنه بدأ ينتشر. فالإمام أحمد كان له منهج، وهذا المحاسبي وكان متعاصرين في بغداد، فكان يعني يلومه لوما شديدا ويوبخه أنه فتح ثغرة وفتح كذا، لكن هذا احتيار السلف لأنه في ظروف وفي زمان غير زماننا. وبعد ذلك انتشرت البدعة وجاء عصر مثلا أبي الحسن الأشعري وتوسعت رقعة الشبهات والبدع، فإذا وقفوا موقفا إيه؟ مثل موقف الإمام أحمد الجيل الأول الذي سبقه ستنتشر البدعة إيه؟ أكثر وأكثر، وسيجد إيه؟ المبتدعة يعني مبررات يقولون هؤلاء المسلمون وعلماء الإسلام لا عجزوا عن الرد وقد كان، ولما جاء عصر الباقلاني أيضا قال هكذا وقال هذا بالحرف يعني، ونقله عنه ابن عساكر صاحب إيه؟ تاريخ دمشق وصاحب كتاب تبيين كذب المفتري في الذب عن أبي الحسن الأشعري، يعني نقل عن الباقلاني قال لو كان علماؤنا السابقون الذين ذموا الكلام لو ردوا على المبتدعة وما وقفوا هذا الموقف، يعني الذي لا يردون فيه عن المبتدعة لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه مما حدث لهم من الفتن والتعذيب وكذا، لكن لو قاوموا الفتنة ربما كانت حماية لهم وتوسيع دائرة الحق ويجد الحق يعني من يدافع عنه ومن يعني يكشف بدعة المبتدعين ويكشف ضعفهم أمام الناس. فكل زمان له له ما يبرر له ظروفه، من هنا نقول ذم الكلام بالصورة التي كانت على عهد السلف لم تعد مناسبة في العصور المتأخرة، لا حبا في تشهيا أو للجدل أو كذا، لا فرضت البدع نفسها. ولذلك الذين يقولون بذم الكلام ما هم يواجهون العلمانية والإلحاد وكذا ويردون عليها، ما هو هذا كلام من نوع جديد، هذا كلام من نوع من نوع جديد. أنت الآن لما تناظر العلمانية والحداثيين وكل صور الإلحاد، يعني هي صور للإلحاد، لكن تتزيى مرة بأزياء مختلفة وبإصطلاحات عصرية مختلفة، فأنت تناهضها بماذا؟ بمجرد أن تقول قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، أم تجادله بالعقل وبمصطلحاته وبكذا وبكذا؟ الحجة بالسلاح بمثله، كما يحارب الجندي عدوه بمثل سلاحه، يحاربني عدوي بالصاروخ وبالمدفع وأحاربه بالسيف والسهم والروح، إذا الأسلحة غير متكافئة. هكذا أيضا عدوك الفكري تحاربه بسلاحه، حاربك بسلاح العقل تحاربه بسلاح العقل، بسلاح المنطق بسلاح المنطق، بسلاح المعطيات العلمية، وتقول له والمعطيات العلمية تثبت الإيمان ولا تثبت الإلحاد، تدعم الإيمان ولا تدعم الإلحاد، وهكذا. إذن تكون أنت في مواجهة عدوك بسلاحه، هو تستخدم سلاحه، هكذا يعني خرجنا إلى قضية عامة وهي قضية الكلام. ومن هنا بسبب إنه الإمام الغزالي وأمثاله في مثل هذه المسائل يعني كانوا مضطرين إلى أن يواجهوا هذه الدقائق، لأن الذي يعني خالف عقيدة المسلمين نزل إلى هذا المستوى من الدقائق، فكان لابد من مواجهته بسلاحه نفسه، أو لا كان لابد من مواجهته بسلاحه نفسه. فهنا بيقول له أنت بتعترض على إنه يعني إثبات الإرادة سيحول المسألة إلى إلى التسلسل الذي لعن نحن جميعا نقول باستحالته، أنا وأنت كمختلفين ومتناظرين أو خصمين، فأقول له لا، إثبات الإرادة لا يؤدي إلى التسلسل، سيرد على هذه الشبهة أو هذا الاعتراض والافتراض. تفضل. يعني إن قيل نعم، إن قيل إنه الذي خصص الإرادة الحركة دون ضدها وهو السكون، هل يستطيع هل يقبل أن يخصص السكون أو لا يقبل؟ فإن قيل يقبل لا يقبل لا، هذا مستحيل، كيف تكون إرادة يعني تخصص الممكن أحد الممكنات دون غيرها وقابلة لأن تخصص، وأنت تقول لا لا لا تخصص ضد، فليست إرادة، إذن هذا مستحيل، وهذا أنت لا تقول به يعني أيها إيه المثبت للإرادة. وإن قيل نعم فأصبح إيه هذا جاء لصالحنا، يعني لصالح إيه لصالح إيه المنكر للإرادة. كيف لصالحك؟ قال أصبحت الإرادة يعني الشيء وضده متساويان بالنسبة لها. طيب إذن ما دام متساويان بالنسبة لها، الحركة والسكون اللي هما ضدان، وقس على ذلك بقية المتضادات، فإذن فكيف فلماذا خصصت أحد الضدين دون غيره؟ لابد أن لها مخصصا أيضا، يعني إرادة خصصت الإرادة، ها؟ وهكذا إيه؟ إلى أن يقول هذا تسلسل، التسلسل مستحيل باطل محال عقلا. والذي ما الذي وصلنا إلى هذا؟ إثبات الإرادة. إذن فلننفي الإرادة، فلنقل بإيه إنه ما فيه إرادة، وأن الله خصص بذاته بدون إرادة. هذا ما يريد أن يقوله. ها؟ نعم تفضل. معنى الحركة والسكون بمناسبة الإرادة القديمة، فما الذي أوجب تخصيص الإرادة القديمة بالحركة دون سكون فيحتاج إلى مخصص؟ ثم يلزم السؤال بمخصص المخصص ويتسلسل إلى غير نهاية. قلنا هذا سؤال غير معقول، حير عقول الفرق. شوف إزاي؟ هذا حير عقول الفرق، وقفوا أمامه إيه؟ يعني كل جنح إلى حتى يخرج من هذا إيه؟ من هذه الشبهة، جنح إلى معتقد أسوأ من الشبهة نفسه، يعني جنح إلى معتقد. اللي أنكر إيه؟ الصفة النهائية كالفلاسفة، سيذكر لك إيه؟ الفرق الأربعة، ورابع الفرق هم أهل السنة الذين اهتدوا للحق، حتى وإن اعترضت يعني معتقدهم وفهمهم للإرادة الفهم الصحيح شبهة أو اعتراض، فحله وإشكاله صحيح سريع الزوال. قال يعني حتى وإن ورد عليه إشكال فهو سريع الزوال وفهمه ورده سهل، لكن ما قاله الفلاسفة وما قاله المعتزلة وما قاله بعد ذلك الكرامية، كل هؤلاء سقطوا في إشكالات لم يستطيعوا الفكاك منها ولم يستطيعوا حلها. لكن ما انتهى إليه أهل السنة حتى وإن اعترضهم إشكال أو يعني قدم لهم خصمهم إشكال، فحل هذا الإشكال إيه؟ سهل ومفهوم وسريع، فإذا يسلم اعتقادهم في الإرادة من أي إشكال ومن أي إيه؟ اعتراض. هذا ما سيصل إليه بعد عرضه لإيه؟ لمذهب الفلاسفة في الإرادة. كيف خرجوا من هذا؟ قالوا لا إرادة، وإنما التخصيص بإيه؟ بالذات. لكن نتج عنه إيه؟ نتج عنه ما قالوه من قدم العالم، وإنه الوجود إيه؟ الوجود الإيه؟ العالم مع وجود إيه؟ مع وجود الله، وهذا يتنافى مع الخلق، مع القول بأن الله خالق، مع القول إن الله إيه؟ خالق، اللي هي الشريعة والشرائع والوحي والتنزيل دائما إيه يذكر إن الله خالق ولا علة ومعلول خالق. لكن قالهم إيه قدم العالم، يعني إيه يعني ملازم العالم ملازم في الوجود لله للإله، لا ينفصلان، يعني أصل العالم، العالم الذي هو إيه قبل التشكلات يعني أصل العالم. فقالوا هذا ليس له أول زماني، إنما قدمه إيه افتقاره إلى إيه إلى الله المحرك الأول أو العلة الأولى، افتقاره فقط، اللي بسموه قدم ذاتي، قدم إيه ذاتي الافتقار، فهو مفتقر، لا ينكرون أن العالم مفتقر إلى إيه مفتقر إلى الإله، لكن هو افتقر الافتقار لا يفهم الافتقار إلا في ضوء إنه فيه إله خالق قادر مختار يفعل الشيء ويفعل غيره، وكان ولا شيء معه ثم بدأ يوجد الكون، أوجد الكون أصله ثم بعد ذلك إيه أوجد إلى آخر إيه ما هنالك. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل له أندادا ذلك رب إيه وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فطبعا حتى الفلاسفة المسلمون حتى بدأوا يستدلون بالقرآن على أن أصل العالم قديم. وطبعا هذا الاستدلال فاسد أيضا في غير موضعه. يقول لك ما هو طيب القرآن قال إنه وكان عرشه على الماء، يبقى قبل العرش كان وجود. طيب وقال ألم ترى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. إذن وقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن كان قبل هذا الوجود وجود أصل لهذا الوجود قبل أن يتحول هذا الوجود إلى تقسيمات وانفصل بعضه عن بعض. فإذن هذا الوجود الذي قبل هذا الوجود يعني وجود مستمر ما لوش أول. فإذن هو صادر عن الله صدور المعلول عن علته، كما أن الخاتم تحرك معه حركة الإصبع، فهل سبق الإصبع في حركته الخاتم؟ لهم متلازمة. فهكذا تصور التصور الفاسد، هذا التصور ليه الفاسد. طبعا هذا ينفي الإرادة أصلا ينفي حتى أنه التخصيص. طيب كيف يكون مخصصا وهو يعني صدر العالم وأنه صدور المعلول عن علته؟ ما في تخصيص هنا. إذن لا يملك أن لا يفعل إلا ذلك، أن لا يصدر منه العالم إلا بهذه الصفة. إذن لا يستطيع غير ذلك. يعني ما فيه بدائل يبدأ يختار هذا وينفي ذاك، اللي هي الأضداد. حتى الذات نفسها ليس فيها مجال للإرادة، وهي التخصيص ببديل ودون بقية البدائل. نعم. ولم يوفق للحق إلا أهل السنة. نعم. الناس في أربع فرق. أربع فرق بمن فيهم أهل السنة يعني. نعم. قالوا يقول إن العالم وجد بذات الله سبحانه وتعالى، وإنه ليس للذات صفة زائدة البتة. هذا كلام من؟ الفلاسفة. العالم وجد بذات الله، بذاته. ووجود المعلول عن علته، فالله علة والعالم معلول. وكان لهم كلام كثير في هذا، يقول لك لأنه الله تعالى يعني العالم لا بد من ذاتيات الله أن يوجد العالم، أن يوجد الكون بهذا النظام. فوجود عالم منظم بهذا النظام لازم عن الله، لازم حتما عن الله. ولذلك لا ينفصل وجود العالم عن وجود الله، متلازما. فهذا كلام مخالف لحقائق الدين، ويخالف القدرة المطلقة والإرادة المطلقة لله. إنه الإله عندنا الحق، الإله الحق كما أخبر عن نفسه وكما دل عليه العقل الصريح، إله خالق قادر مختار يفعل الشيء، وهو قادر أن يفعل غيره، وقادر. وكل ما الشواهد دلت على ذلك، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وهكذا آيات كثيرة وكثيرة. والواقع إذا تأمل العاقل فيه يعني يطابق ما أخبرت عنه آيات القرآن الكريم. فإذا لا مجال إنه نساير الفلاسفة ويعني أن نجاريهم، وكما يقولون بأن العالم ملازم ولزم صدوره عن الذات العلية. لا، الذات العلية وجود مستقل مفارق، مفارق يعني إيه؟ يعني مغاير مخالف، مش مفارق مسافات مكانية، لا مفارق يعني مفارق في المغايرة، يعني ليس مشابيها بخلقه، وخلقه ليس لازما عنه لزوم المعلول عن علته. هذا معنى الاعتقاد الصحيح في الله. فهذا تصور الفلاسفة الفريق الأول يعني. فالعالم صدر ولزم عن الذات. أيوة. ولما كان الذات قديمة كان العالم قديما. إذن لما كانت الذات قديمة، الذات الإلهية، كان العالم إيه؟ قديما. ليه؟ لماذا؟ لأنه معلول والذات الإلهية علة، وصدور المعلول عن علته لا ينفصلان، لا تنفصل يعني متلازمان يعني في الوجود، متلازمان في الايه؟ في الوجود. لا هو مش دور، هو بيقول انه المعلول مفتقر، يعني يبقي ايه شيء للايه؟ لتميز الذات الالهيه، ذات الواجب الوجود، بسميه واجب الوجود، ليس مفتقرا الى العالم، بل العالم المعلول عن الله مفتقر إلى الذات العلية كافتقار المعلول إلى علته. يعني خاتم الإصبع الذي في يدك، الخاتم يحتاج إلى حركة الإصبع، وليس الإصبع الذي يحتاج إلى حركة الخاتم. فإذا الأصل العلة اللي هو المفتقر إليه المحتاج إليه، والمعلول هو إيه؟ العالم. فإذا هو إيه؟ يعني هو ملازم له في الوجود، لأنه لا ينفصل إيه؟ المعلول عن علته، فهو في الوجود ملازم له. هذا معنى القدم الذاتي، يسمونه القدم الإيه؟ الذات الفلاسفة. نعم. هم ينكرون القدم الزماني للعالم، القدم الإيه؟ لا يقولون بالقدم الزماني، يعني ايه انه احنا بنقول قدم الزماني لله، القدم ايه يعني الله تعالى لا اول لوجوده، لا اول لوجوده، لكن الفلاسفة يقولوا وبالنسبة للزمان والعالم لا اول لوجوده، لكن ايه يبقى ان العالم مفتقر الى الذات الالهية، مفتقر إليه، والعكس غير صحيح، فالله تعالى ليس مفتقرا إلى العالم، وإنما العالم هو الذي يحتاج إليه في وجوده إلى الذات العلية احتياج المعلول لعلته. هذا تصورهم يعني. نعم. وكانت نسبة العالم إليه كنسبة المعلول إلى العلة. نعم. نسبة النور إلى الشمس. نسبة النور إلى الشمس. الشمس النور ملازم لها لأنها نجم مضيء، نجم مضيء، ما وجدت شمس وجدت إضاءة، يبقى إيه إضاءة ملازمة لإيه في وجودها لإيه لوجود الشمس. الظل ملازم لإيه لأصله لصاحب الظل، هل الظل ينعدم مع وجود كذا؟ لا هو متلازمة هكذا، يعني يقدمون إيه الأمثلة على إنه العالم أيضا ملازم للذات، ملازمة المعلول للعلة، والضوء للإيه للشمس، والظل للإيه لأصله لصاحب الظل يعني. نعم. والظل إلى الشمس، وهؤلاء هم الفلاسفة. الفريق الأول هذا إيه مذهب الفلاسفة في إنكارهم إيه للإيه، يعني خرجوا من ايه من التسلسل حتى لا يصلوا الى التسلسل الذي افترضوه بانكار الارادة والقول بقدم العالم وملازمة العالم لايه للذات العالية، ملازمة ايه المعلول التي كما وضح. طبعا ده يؤدي الى ايه الى اعتقاد خطير، وهو القول بقدم الايه، وهذا يتنافى مع الخلق الذي جاء في الشرائع. مهما حاولوا تفسير الخلق، وحاول أن يدافع ابن رشد وغيره دفاعا مستميتا، لكن هذا كله كان الشيخ عبد الحليم محمود لما يقف عند هذه التفاصيل أن ينقل عن ابن رشد يقول هذا ابن رشد هنا مهرج هكذا أذكر كلمته بالنص يعني الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله لأنه كتب نقل عن هذا عن ابن رشد في تعليقه على كتاب المنقذ من الضلال للإمام الغزالي. نعم. لا تعليقات الشيخ الغزالي على كتاب المنقذ من الضلال نقل عن ابن رشد في تهافت التهافت ما قاله فردا على ابن الغزالي يعني كان يعني يدرس لنا هذه التعليقات وتفسير دفاع ابن رشد عن الفلاسفة لأنه دافع عن الفلاسفة في كتابه تهافت التهافت الذي دافع فيه ضد هجوم الغزالي على الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة. نعم وهكذا. أيوة. وقائل يقول اللي هو الفرقة الثانية التي وقعت أيضا في حتى تتخلص من التسلسل اللي هو الكل يجمع على بطلانه واستحالته سقطوا في مشكلة أخرى وهم المعتزلة. ماذا قال المعتزلة؟ إن العالم حادث ولكن حدث في الوقت الذي حدث فيه لا قبله ولا بعده. هنا إلى هنا كلام صحيح يعني إن العالم حادث هذا الفريق الثاني هذا العالم حادث هل في اعتراض؟ لا طبعا العالم حادث يعني وجد بعد إيه؟ بعد عدم اللي هو معنى الحدوث هذا كلام طيب طيب ووجد في الوقت المحدد له كلام جميل وجد في الوقت المحدد له لا قبله ولا بعده كما حدد له في الأزل ثم ماذا بس ليس بإرادة قديمة ولكن بإرادة حادثة وليست قائمة بالله وليست قائمة بالعالم قالوا حادثة لا في محل يعني أراد أن يوجد السماء فأوجد إرادة بها أوجدت السماء لا قائمة به ولا قائمة بالسماء بالشيء المراد إذن قالوا بإرادة حادثة لا في محل هكذا تصوير مذهب مين مذهب المعتزلة أنهم قالوا بإرادة لأنهم قالوا بحدوث العالم ولا بقدمه كالفلاسفة قالوا بحدوث العالم وأدلتهم على حدوث العالم أدلة أيضا أهل السنة والأشاعرة خاصة فهذا لا, لا, لا, لا غبار عليه حدوث العالم يعني وهذا مخالف موافق للعقيدة الصحيحة إن العالم وجد بعد عدم كان الله ولا شيء معه كده ولا هذا معنى الاعتقاد في الخلق إنه خلق يعني أوجد وخلق كل شيء ولا شيء دون شيء كل شيء خلق كل شيء ومدام خلق كل شيء بإرادته وبقدرته وبصفاته وبحكمته وبرحمته وبكل صفاته ليس بصفة دون صفة يعني خلق بحكمة شيء كل شيء بمقدار كل شيء في موضعه لا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وهكذا وبعدله إذن كل الصفات تجتمع والعقل البشري والتفكير الصحيح السوي يستكشف عدل الله في الأشياء ورحمة الله في الأشياء وإرادة الله في الأشياء وخلق الله وحكمته وإلى آخره نعم لإرادة حادثة حدثت له لا في محل لا في محل يعني الله تعالى أراد أن يخصص السماء بالوجود يبقى أحدث إرادة لكن لم تقم به لأنه لإرادة مرتبطة بحدوث العالم جملة وتفصيلا جملة يعني حدوث العالم جملة وحدوث تفاصيل تفاصيل العالم أنت النهاردة عايز ربنا يريد أن توجد يبقى يحدث إرادة مرتبطة بحدوثك أنت وأنت وأنت وأنت وكل وكل جزئية في الكون والكون في جملته جاء الوقت الذي يراد له أن يظهر للوجود أن يحدث فأوجده أحدث إرادة فقط، لكن لا لم تقم به ولم تقم بالشيء المراد، لا في محل. طبعا ده سقطوا في مشكلة أخرى ولا يعني تخلصوا من إشكال ليسقطوا في إيه؟ في إشكال آخر. هذا معنى كلامه. والفلاسفة تخلصوا من إشكال التسلسل ليسقطوا في إشكال قدم الإيه؟ قدم العالم. والمعتزلة تخلصوا من إشكال التسلسل ليسقطوا في إشكال إيه؟ إنه صفة في غير موصوف لا تقوم بموصوف، وهذا لا يقبله عقل، في صفة لا تقوم بموصوف إطلاقا هذا لا يقول به عقل، وسيناقشه. نعم. فاقتضت حدوث العالم وهؤلاء هم المعتزلة. وقائل يقول الفريق الثالث، الفرقة الثالثة في هذا الأمر في هذا الصدد. إذن الفرقة الأولى الفلاسفة عرفنا تخلصوا من إشكال ليقعوا في إيه؟ في إشكال قدم العالم. الفرقة الثانية المعتزلة تخلصوا من إشكال التسلسل ليقعوا في إشكال إيه؟ في إشكال صفة لا تقوم بموصوف، صفة لا تقوم بموصوف، إشكال غير لا يقبله عقل. الثالث الفريق الثالث الفرقة الثالثة. نعم. قامت بذاته يعني. إذن حادث قام بإيه؟ بقديم. كيف يعني؟ إذا وصف قام الحادث بالقديم فهذا إما أن يكون الحادث قديما أو القديم حادثا، فلا يقبل العقل إنه حادث يقوم بإيه؟ بقديم. يعني عندما يتعمق الإنسان في التفكير يقول كيف قديم لا أول له، ولا أول له بمعنى أنه لا يفتقر إلى غيره حتى يكون له أول، لأن الذي له أول لابد أن يفتقر إلى من أو حوله من العدم إلى الوجود. فالقديم لولا أن وجوده ذاتي لما كان قديما. نعم. فكيف يقوم به حادث؟ إذن المسألة إيه؟ غير مقبولة عقلا ولا معتقدا. فالحادث لا يقوم به، لا يقوم بالقديم. إذن هم فروا من مشكلة ونجوا من مشكلة التسلسل في الإرادات ليقعوا في مشكلة إيه؟ قيام الحوادث بإيه؟ بذلك. وهذا إيه؟ مذهب الكرامية، فرقة من فرق الإيه؟ من فرق الفرق الإسلامية. نعم. وهؤلاء هم القائلون بكونه محلا للحوادث، بكونه تعالى يعني بكون الله تعالى المتصف بالقدم محلا للايه يعني تقوم به الحوادث. ما عندهم مانع ان تقوم الحوادث بذات القديم. لا ده غير مقبول، لا يقبل عقلا. طبعا يعني احنا هذه الدقائق مش هندخل فيها مسألة كفر وإيمان، لا يعني ما جاء في الإسلام الصريح والإسلام اللي الناس يعني بتدخل فيه بالشهادتين والتوحيد والإله الواحد ولا شريك له. كل طيب وإيه رأيك؟ هل تقوم الحوادث بذاته؟ فإذا كنت من الكرامية أو من القائلين يقول لا لا أنت في ناحية تانية لست من أهل الإيمان. لا ما منحملش الناس فوق طاقتها. دقائق دي. هذه دقائق لا يعقلها إلا العالمون والعقلاء لما يصلوا إلى درجة مستوى عالم من الفهم، لكن الإسلام البسيط يسع الناس جميعا كل المكلفين. فهل نجعلها فيصل للإيمان والكفر قيام الحوادث بذاته؟ نقول لا. إذا قلت القديم محل قامت به الحوادث إذن أنت لست من أهل الإيمان، لا لا لا يصح أن أن نجعلها إيه؟ يعني ميزانا ومعيارا للإيه؟ للإيمان والإيه؟ والكفر. من قال بها فهو كافر، ومن لم يقل بها فهو المؤمن الحقيقي. لا لا أفرض واحد قال أنا مذهبي، هو مبتدع طبعا، هي بدعة بدعة ومخالفة للعقل الصريح ومخالفة للدين إذا يعني إذا وقف عند الفهم الصحيح لإيه؟ إيه معنى إنه إله قديم غني لا يحتاج إلى غيره، إذن لا يتصف بصفة إيه؟ صفة حادث. كيف يتصف بالحدوث بصفة الحادث؟ فلا يقول هذا إيه؟ إنسان يعني يتأنى في عقله ويفكر في مخلوقات الله. لا لا، قدم العالم الإمام الغزالي كفر به الفلاسفة. تعرف المسائل الثلاثة التي كفر بها الغزالي الفلاسفة؟ القول بقدم العالم، قال يتنافى مع الخلق، يتنافى مع إيه؟ مع الخلق. ولكن أيضا المسألة هي إيه؟ مسألة برضه أيضا ليست سهلة يعني الآن، ولذلك لا نشيعها بين الناس. نقول والله خلق وكفى وكفى، لكن نقول وقال غيرهم قدم العالم، هندخل في متاهة؟ لا، هندخل في تشويش العامة، مش كده؟ تشويش العامة غير مطلوب يعني. نعم. مخالف يقول حدث العالم في الوقت الذي تعلق. الرابع بقى، الفريق الرابع اللي هو ايه؟ اهل السنة. ماذا قالوا بعد عرض هذه الايه؟ الفرق الثلاثة. وقائل يقول هو الرابع، الفريق الرابع، صحيح؟ نعم. حدث العالم في الوقت الذي تعلق بالإرادة القديمة بحدوثه في ذلك الوقت. إذن فيه إرادة قديمة قدم الذات، لأن الله تعالى قديم أزلا، قديم لا بداية لوجوده، غني غني عما عداه بصفاته، بإيه؟ بصفاته. وهذا لا يلزم منه تعدد الإيه؟ تعدد يخالف التوحيد. فالتعدد الذي يخالف التوحيد تعدد الذوات، والمسلم الموحد لا يقول بتعدد الإيه؟ الذوات. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله واحد لا شريك له. وقال الله لا تتخذوا إلهين، إلهين يعني ذاتين، ولا إلهين تعني إله وصفة، إلهين اثنين، إنما هو إله إيه؟ إله واحد، فإياي فاعبدون. مش كده ولا إيه؟ بآية إيه؟ من آيات القرآن الكريم التي تثبت أن التعدد تعدد في الإيه؟ في الذوات، ولا ذات زائد صفات، يبقى في تعدد ينافي التوحيد؟ لا، ذات تتصف بصفات، وإلا كيف تتصور أن ذاتا من غير صفات؟ طيب هب أنك تجرد نفسك من الصفات، جرد جرد، ستقول ومن صفاتي الوجود، أو سأقول لك ومن صفاتك الوجود، فجرد. إذن التجريد المطلق من الصفات، أو الاستمرار في التجريد من الصفات بحجة إيه؟ إنه تعدد ويتنافى مع التوحيد، سيقودك أو سيلزم عنه العدم، العدم نفي الذات، مش كده ولا إيه؟ هكذا إيه؟ الحوار العقلي. فإذا بالعقل تنفي الصفات، وبالعقل نفيك للصفات يؤدي إلى عدم الذات، إلى إنكار مش الصفات فقط والذات. نعم. يعني هذا إيه؟ هذا تقرير لمذهب إيه؟ الفريق الرابع، وهو فريق أهل السنة الذين قالوا إن الأشياء خصصت بإرادة قديمة، يبقى الأشياء حدثت بتخصيص إرادة قديمة. فالله تعالى منذ الأزل مع وجوده تعالى بإرادته خصص وجود كل شيء في وقته المحدد. أنت ستولد سنة 2000، خلاص منذ الأزل خصص الله تعالى وجودك سنة 2000، وغيرك كذا وغيرك كذا، وليس فقط وجودك بعد عدم أو ميلادك، لا، وعلى صفات كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت الآن في إيه؟ في الجامع الأزهر في الساعة كذا، ومن الساعة كذا إلى كذا، وستفتح الكتاب إذن كل شيء إيه؟ كما لا يخفى عليه شيء علم بعلمه تعالى أزلا، كل شيء لا تخفى عليه خافية، وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. وكتاب مبين يعني معناها سجل فيه علم الله تعالى. إذن علم الله تعالى بعلمه انكشف كل شيء ولم يخفى عليه شيء، وبإرادته خصص كل شيء في وقته الذي سيحدث فيه. مش خصص يعني معناه ليس معنى وصفه بالإرادة القديمة أن المراد وجد مع الإرادة أبدا. فأنت مثلا لو أنت مثلا خذتها من نفسك تقول أنا باقي كام على انتهاء المحاضرة؟ بص في ساعة مستعجل، تقول طيب أنا بعد ما أخرج أنا إن شاء الله كده على طول هأطلع على مطعم السمك، ومش هاكل غير مشاوي، ومش هاكل غير مش عارف إنه إيه النوع الفلاني من السمك. يبقى كده نيتك توجهت، يبقى معناها مش بس إيه مش بس فكرة طرأت وكده هاجس، ولا لا يعني معناها إيه فيه عزم وإيه لا عزم وإرادة على طول. أول ما هتطلع على طول يا فكيك على مطعم السمك وتقول له هات اللي أو تتصل من الآن تقول له جهز لي كذا، مش كده؟ يبقى ده يبقى من نفسك كده ايه شوف ازاي. يبقى ايه يبقى هل مجرد ما ايه عزمت وحددت هتلاقي ايه شبيك لبيك امامك السمك، ولا مديت ايدك على المطعم لقيته ايدك، ولا اتصلت؟ لا ابدا. يبقى هي الاراده في وقت في ايه ممكن مش ليس بالضروره. معنى هذا ليس بالضروره ان يكون المراد مع الاراده، بالذات في الإرادة القديمة وفي الأحكام الإلهية. في الأحكام الإيه؟ الإلهية الإرادة قديمة والمراد حادث، يبقى خصص. ولذلك هنا الإرادة تعلقها إيه؟ تعلق صلوحي قديم، اللي بنقوله إيه؟ في المتأخرين من كتب التوحيد، كتب التوحيد عند المتأخرين يقول لك تعلق الإرادة هنا تعلق إيه؟ صلوحي قديم، لأنه منذ القدم يعني مع وجود الذات العلية، مش منذ القدم الزماني، لا مش القدم يعني إيه؟ يعني قدم نسبي اعتبار، لا مع وجود الذات العلية خصص كل شيء، كما علم كل شيء خصص إيه؟ كل غير بديل دون بقية البدائل الإيه؟ المتقابلة. إذن خصص كل شيء على أن يأتي تخصيصه وتنفيذ هذا المخصص في وقته الذي إيه؟ الذي اختاره إيه؟ الله بإرادته، أو ولا يأتي إيه؟ المخصص مع الإرادة في قدمها، لا في إيه؟ يأتي في أوانه، يأتي في إيه؟ في أوانه، يعني في وقته الذي خصص. وفي وقت الذي خصص يأتي التنجيز، يأتي الإيه؟ التنجيز اللي هو يسموه التعلق التنجيزي الحادث. التنجيزي ليه؟ الحادث يعني عند ظهوره إلى حيز الوجود، ظهوره إلى حيز الوجود، هذا حادث ولا قديم؟ حادث. إذن هنا لو إيه الإرادة هنا يعني تخصيص جديد يبقى يسمونه إيه تنجيزي، إيه تنجيزيا حادثا. فهمنا؟ إذن هذا لا إشكال فيه، وأي إشكال يرد عليه سهل فهمه وسهل حله. هذا ليه؟ هذا المذهب الإيه الرابع، إرادة قديمة ومراد إيه حادث، ولا إشكال في ذلك. نعم. من غير حدوث إرادة ومن غير تغير الصفة القديمة. نعم. فانظر إلى الفرق وانسب مقامه. فانظر إلى الفرق، ولا الفرق ممكن الفرق. فانظر إلى الفرق وانسب مقام كل واحد إلى الآخر، فإنه لا ينفرق. يعني قارن بين هذه الإيه؟ هذه المذاهب، قارن بينها ستجد أن إيه؟ أن أقل الإيه؟ الفرق إشكالا عليها هي الفرقة الرابعة، أقل ما يقال فيها يعني، حتى ولو ورد على مذهبهم إشكال فإنه سريع الزوال وسريع الحل. نعم. فإنه لا ينفرق فريق عن إشكال لا يمكن حله إلا إشكال أهل السنة. بالنسبة لمن سبق يعني كما قلنا الفلاسفة نتج عنهم إيه؟ خرجوا من إشكال التسلسل لإشكال القول بقدم العالم، والمعتزلة خرجوا من إشكال التسلسل إلى إشكال القول بصفة غير قائمة بموصوف. يعني حادثة لا تقوم بالله، لأنه هم لا يقولون بقيام الحوادث بذاته، فلم يقولوا إن الصفة إيه. طيب وبعدين لا تقوم بالعالم، لأنه كيف هي صفة تقوم بغير موصوفها، يبقى إيه حيدخل فيه. فقالوا إيه صفة لا تقوم بمحل. حتى البعض لما يقرأها كده دون أن يفهم شرحهم وشرح مذهبهم يقول إيه كلام غير المعقول ده، صفة حادثة لا في محل، حادثة لا في إيه. وفعلا هو يؤدي إلى أيضا إيه إشكال غير معقول. طيب فتقوم بماذا؟ لا بد للصفة أن تقوم بموصوفها، بمحل هو موصوفها. فهل تقوم بالعالم؟ طبعا هم يصعب عليهم أنه يدخلوا في إيه في مستحيل، لأنه هي إذا قامت بالعالم فإذا العالم يريد نفسه. أنت قامت بك صفة الإرادة، يبقى أنت إيه؟ أنت موصوف بالإرادة أو لا؟ إذن الإرادة صفتك. فلو قالوا الإرادة الحادثة قامت بالعالم الحادث، إذن من المريد؟ هل العالم أراد نفسه؟ إذن يدخل يطلع من إيه؟ من ورطة إلى إيه؟ إلى ورطة أخرى. نعم. والثالث طبعا الفريق الثالث أيضا وقع في ورطة إيه؟ قيام الحوادث بإيه؟ إشكال قيام الحوادث بالقديم، والقديم لا يقوم به الحادث. القديم سبحانه وتعالى الذي لا أول لوجوده لا يقوم به حادث، لأن الحادث إذا قام بالقديم فإما أن تنقلب الحقائق، فإما أن يصير القديم حادثا أو الحادث إيه؟ قديم، وقلب الحقائق مستحيل. فلا القديم بذاته يتحول إلى ممكن، لأن الحادث ممكن، يعني قابل للإيه؟ قابل للوجود وقابل للإيه؟ العدم. فإذا قام الحادث بالقديم كما قال الفريق الثالث، فإما أن ينقلب الحادث إلى قديم أو ينقلب القديم إلى إيه؟ وقلب الحقائق ده اسمه قلب حقائق، وقلب الحقائق إيه؟ مستحيل، لأن ما بالذات لا يتخلف، ما بالذات لا يتخلف. أنت ذاتك تحمل الإمكان، ذاتك أيها المخلوق لا تقبل إلا الإمكان، فلست مستحيل الوجود لأنك موجود الآن، ولست واجب الوجود لأنك وجدت بعد عدم. فإذا هل تتحول إلى قديم قدما ذاتيا؟ إذا تنقلب الحقائق، هذا قلب للحقائق. وكذلك إذا لو قام الحادث بالقديم فإما أن يترتب عليه أن يتحول الحادث إلى قديم، وإما أن يترتب عليه أن يتحول القديم إلى إيه، ولكن لا هذا يحدث ولا هذا يحدث، لأن ذلك كله قلب للإيه، لأن كيف قلب الحقائق؟ لأن ما ثبت قدمه قدما ذاتيا لا يتحول إلى ممكن، لأن الحادث ممكن، وما ثبت أنه ممكن إمكانا ذاتيا، ممكن هو ممكن خلاص، ما دام ممكنا إمكان ذاتي، يعني قابل للوجود وقابل للعدم، وانتقل من العدم إلى الوجود، وينتقل من الوجود إلى العدم، إذا احتمل الأمرين ثم وقع له الأمران، يعني احتمل الأمرين، مجرد احتمال الأمرين خلاص أصبح في دائرة الإمكان. فإذا هل يتحول هذا الإمكان وهذا الممكن إلى واجب ذاتي؟ لا يمكن. فإذا هذا معنى إيه؟ إنه لا يقبل قيام الحادث بالإيه؟ قيام الحادث بالقديم كما قال الفريق الثالث. أتفضل. إلا إشكال أهل السنة فإنه سريع للإحتلال. أما الفلاسفة فقد قالوا بقيم العالم وهو محال، لأن الفعل يستحيل أن يكون قديما. هو اسمه فعل، هو ماذا يقول؟ لأن الفعل اسمه فعل. ما معنى كلمة فعل؟ يعني له فاعل، من فعله له ايه؟ له من فعله، له فاعله، ومدام له فاعله يبقى فيه فعل فعل بمعنى مفعول، فعل بمعنى ايه؟ مفعول. مش دي ملكة اللغة، استحضر الايه؟ الذوق اللغوي. فعل بمعنى ايه؟ مفعول. هذا قتل بمعنى مقتول، كما قول هذا قتيل فاعل بمعنى مقتول. فاذا هذا فعل بمعنى انه فيه ايه؟ من فعله. يعني هذا فعل يعني حدث، فعل مصدر، والمصدر حدث ولا غير حدث؟ حدث، حدث. إذن له من أحدثه، له من إيه؟ يبقى كلمة فعل نفسها تأبى أن يكون إيه؟ أن يكون قديما. فهمت؟ فهمنا؟ نعم. لأن الفعل يستحيل أن يكون قديما. شوف إزاي؟ يستحيل أن يكون إيه؟ يعني تأنى كده وفهمها. فعل يعني حدث، هذا معنى فعل، ومعنى حدث يعني من ايه؟ من احدثه. اذا فعل من فعله، من ايه؟ من فعله. فاذا الفعل عنصر في فهمه وجوهره ان يكون حادثا، والا لا يكون فعلا، والا لا يكون ايه؟ فعلا. هل تقول عن الذات العليه فعل؟ طبعا لا، لكن عن المخلوق فعل، فعل زي صنع، صنع الله يعني فعل الله الذي صنع، وهكذا. نعم تفضل. إذ معنى كونه فعلا أنه لم يكن ثم كان، لم يكن ثم يعني حدث، حدث وجد. فإن كان موجودا مع الله أبدا فكيف يكون فعلا؟ بالتأكيد، بل يلزم من ذلك دورات لا نهاية لها على ما سبق. يعني كما قلنا في نفي قدم العالم في الدعوة الأولى من القطب الأول لو تذكرون. نعم. الدورات التي تصورها الفلاسفة، قالوا إن الدورات الدورة في حد ذاتها لها بداية ولها نهاية، دورات الفلك، لكن دورة مسبوقة بدورة إلى ما لا نهاية. يقولون كيف يعني إلى ما لا نهاية؟ لا بد أن تكون نهاية. نعم. وهو محال للوجوه. نعم. الوجوه اللي ذكرت أيضا، يعني ما الذي يترتب على دورات لا نهاية لها كما قال الفلاسفة؟ ذكرنا ثلاث وجوه في الدعوة الأولى من الخطب الأول في مناقشة قولهم بقدم بقدم العالم، إبطال فهمهم لقدم العالم. نعم. ثم إنهم مع اقتحام هذا الإشكال لم يتخلصوا من أصل السؤال. نعم. فهو أن الإرادة لما تعلقت بالحدوث، لما تعلقت بالحدوث، وهو أن الإرادة لما تعلقت بالحدوث في وقت مخصوص لا قبله ولا بعده، مع تساوي نسب الأوقات إلى الإرادة، فإنهم إن تخلصوا عن خصوص الوقت لم يتخلصوا عن خصوص الصفات. نعم. يعني إذا كانت الإرادة يعني اختارت وقتا دون وقت وتخلصوا من هذه، قالوا احنا يعني فهمناها هذا انه الارادة بوقت دون اوقات. طيب وبقية الصفات اذا خصصتك بصفة دون صفة، في اللون وفي الوزن وفي كذا وفي كذا، صفات مليئة لا اخر لها في كل في كل الموجودات المخصصة بصفات دون اضدادها، فلا يستطيعون ان يتخلصوا، تخلصوا بالزمان وقالوا فيه دورات فلك وكذا، وتصوروا العالم عالم سفلي وعلوي، وخرجوا من هذا بالدورات دورات الفلك، مع انه مردود عليها يعني اللي هي تتخلص فيها من من قصة الزمان. لكن والصفات الاخرى ماذا تقولون فيها؟ ما هو الارادة خصصت بصفات وجودك في وجود الكون في زمان دون ازمنة فقط، ولا بوجود صفات كثيرة ونفي اضدادها؟ كل موجود، كل موجود خصصته الإرادة ببعض الصفات ونفت أضدادها أو لا؟ نفت أضدادها. أنت كواحد من من الموجودات وجدت من أبوين، انتفى عنك بقية الأبوين المحتمل من جميع آباء وأمهات البشرية، كنت قابلا لأن تكون من من أبوين من قبيلة كذا ومن شعب كذا ومن بلد كذا والأماكن، مكان دون بقية الأمكنة، اللون دون بقية الألوان، مش عارف وزن دون بقية الأوزان، قامة دون بقية القامات، وقص على ذلك الصفات أنت وحدك اختير لك ايه او خصصت بصفات وانتفى عنك مضاداتها مما لا يخطر على بالك في داخلك وفي خارجك وفي ها وفي من الخلية للأجهزة للأنسجة للقامة للطول للعرض للون للشكل للوزن، ما هذا؟ وقص على ذلك بقية ايه بقية الكائنات من امثالك وغيرك مما لا يحصى من من دقائق الكون في عصرك وفي غير عصرك وما سبق وما لحق من عصورك، فما هذا؟ فإذا كل هذا ماذا تقولون فيه أيها الفلاسفة؟ خرجتم من قصة الزمان بأنه فيه إيه؟ فيه دورات فلك وكذا مع بطلانها، فماذا تقولون في بقية الصفات؟ كيف تخرجون منها؟ في كل المخلوقات، وكل مخلوق مهما دق أو جل أو كبر أو صغر يحمل من الصفات ما لا إيه؟ ما لا يحصى، أليس كذلك؟ فأين المخرج من هذا كله أيها الفلاسفة أصحاب العقول؟ أي عقول هذه؟ العقول إذا دخلت في الغيب تدخل في منطقة حرجة، العقول تحكم على نفسها بالعجز كما تحكم على نفسها بالإبداع، ولذلك قال أبو بكر كما أثر عنه رضي الله عنه نهاية إيه؟ العجز عن الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك، إشراك بمعنى أنه أنت يوم تقتحم هذا المجال كأنك وضعت نفسك موضع الإله، يعني وضعت نفسك في حكم ليس يعني زي ما تقول يعني لم تضع نفسك في حجمها الصحيح، يعني كأنك تألهت، لأنه لا يعرف الله إلا الله، لا يعرف الله إلا إيه؟ إلا الله، وما قدر الله، فأنت لما تضع نفسك بإزاء الذات العلية تقول أنا، ولذلك الملاحدة يؤلهون أنفسهم، ومنهم من قالها صراحة العقل المعاصر هو الإله، تأليه صريح فضلا عن التأليه الظني، لأنه هو غرور، والمغرور ده إيه؟ لا يرى إلا نفسه، ما أريكم إلا ما أرى أنا فقط، إذن هو إيه؟ متأله ولا لا؟ متأله، فإذن هنا إيه؟ هذا هو الذي يحدث. تفضل. إن العالم مخصوص بمقدار مخصوص ووضع مخصوص، نعم، وكانت نقائضها ممكنة في العقل، يعني مقابلة متقابلتها، كان ممكن إنه يكون إيه؟ بغير هذا الإيه؟ التقدير المخصوص، كان ممكن أو غير ممكن، لكن الذي أراد وهو الله تعالى بإرادته أراده بهذا المقدار المخصوص وبهذه المواصفات المخصوصة دون نقائضها المحتملة. نعم. والذات القديمة لا تناسب بعض الممكنات دون بعض. نعم، يعني رجع لما قرره في بداية بداية الصفة. نعم. ومن أعظم ما يلزمهم فيه ولا عذر له عنه أمران. يعني اللي يرجع للتفاصيل والزيادة في كتاب تهافت الفلاسفة يحيل إليه يعني الرد عليهم بتفاصيل أكثر، يعني ولا محيص لهم عنهما البتة، لا مفر عن إيه؟ عن هذين الأمرين الذين ذكرهما إيه؟ في الرد عليهما في تهافت الفلاسفة. نعم. أحدهما أن حركات الأخلاق بعضها رشدية، أو ذكرها أهو، يعني يقولون يأخذ من آرائهم ومن مذهبهم وتصورهم للعالم العلوي، حركات الأفلاك أحدها مشرقية وأحدها مغربية، يعني تدور من الشرق من مشرق الشمس إلى مغربها أحد الحركات، هذا تصور الفلاسفة القديم، لأنه مبني على على أدوات في أيديهم ليس كعلم الفلك الحديث اللي بيستند إلى مراصد ومقاييس رياضية وكذا، تطور طبعا، لكن تصورهم للكون الفلاسفة القدماء اللي هم خدوا من اليونان من فلسفة اليونان وفهم اليونان للكون والوجود تصور مبني على التأمل البحث في الكون وفي التأمل العقلي البحث ورصد البسيط بدون أدوات، يعني ليس في أدوات أيديهم أدوات وأجهزة كالعصر الحالي الآن. فتصوروا إنه العالم العلوي، العالم علوي وسفلي، والعالم السفلي اللي هو إحنا والكون واللي معانا إيه الجماد والنبات إلى آخره، سموه تحت مقعر القمر، يعني هكذا يتصورون، والعالم العلوي ما فوق القمر. طبعا ده تصور ساذج، يعني الكون الآن ما حدش يعرف له أول من آخر، وكل هذا ما دون السماوات اللي الإنسان بيتكلم فيه. يعني الآن علم الفلك يقول المجرات والمش عارف النجوم والسيارات والكواكب، كل هذا في سقف السماء الدنيا، في سقفها، يعني زي ما ربنا قال وكما تتصورون، ولقد زينا السماء الدنيا بإيه؟ بمصابيح، كهذه المصابيح المعلقة في هذا السقف. السماء الدنيا أقرب سماء إليكم، الدنيا أقرب، أقرب الدنيا بالإيه؟ بالصيغة اللغوية، دنيا بمعنى أدنى، يعني أقرب، يعني أقرب سماء إليكم هي المعلقة فيها إيه؟ هذه النجوم والكواكب وكذا، وجعلناها إلى آخر ما قال. ثم كل هذا تحته المجرات، وإيه المجرات؟ ده عالم فسيح جدا جدا، وكله ما تحت السماء الدنيا. فكيف بالسماء الدنيا وما بعد السماء الدنيا من الثانية والثالثة إلى السابعة وما فوق السماوات مما لا يحيط به علم مخلوق؟ هذا أمر محير، وهذا أمر فوق طاقة العقل وفوق علم الخلق. فالمسألة يعني، لكن تصور ساذج كان في عند الفلاسفة، هو بيأخذ من تصورهم ليرد عليهم. هذا معنى ما سيقوله في الكلمات الباقية من إيه؟ من هذا الموضوع، موضوع الصفة، وكملها قراءة حتى نتفرغ لدرس بعد صفة الإرادة اللي هو صفة السمع والبصر في ترتيبه. السمع والبصر قدمهما على صفة الكلام ليختم بهذا الصفات الايه الصفات السبع، وليدخل في القسم الثاني من الخطب الثاني إلى الأحكام العامة التي تجمع ايه تجمع الصفات السبع. فأكمل صفة الإرادة بهذا، يعني إيه حتى يعني نكملها في هذا الدرس. تفضل. أن حركات الأفلاك بعضها مشرقية أي من المشرق إلى المغرب. تصور يعني خذوا على علاته، لأنه الآن هذا الكلام يعني تجاوزه الزمن، تجاوزه العلم علم الفلك الحديث، لأنه كانت الفلسفة تخوض في كل شيء، أم العلوم، كانت أم العلوم، الرياضيات فلسفة، والطبيعيات فلسفة، وكل العلوم كلها فلسفة يعني. لكن الآن خرجت من بطن الفلسفة كل هذه العلوم، حتى العلوم الإنسانية نفسها، علم النفس راح لإيه؟ أصبح علوما مستقلة بعيدة عن الفلسفة، وما ترك للفلسفة إلا إيه؟ إلا بحوث معينة يعرفها المختصون فيها. ولكن هذا تصور قديم، وهو يأخذ من مسلماتهم أو من مذاهبهم في الكون وفي فهم الوجود ليرد عليهم من مذاهبهم. هذا خلاصة ما سيقوله في هذه الكلمات المتبقية في صفة الإرادة. نعم. وبعضها مغربية أي من مغرب الشمس إلى المشرق. الأفلاك يعني الأفلاك في تصورهم في العالم العلوي، يعني العالم الإيه؟ العلوي. إحنا في العالم السفلي، يعني في على الأرض، يعني تحت فلك القمر كما يتصورون. نعم. وكان عكس ذلك في الإمكان مساويا له. نعم، يعني هو كان من الممكن إنه الأفلاك المغربية تبقى مشرقية والمشرقية تبقى مغربية. كان من الممكن أو ليس من الممكن؟ يعني مقابلها قابل لأن يكون أو لا، أو ليس قابلا لأن يكون؟ قابل لأن يكون. أيوة. الجهات اليمين كاليسار واليسار كاليمين متساوية. أنت الآن على جهة اليمين قابل أن تكون هنا أو لا؟ ومن جهة على جهة اليسار قابل أن يكون هنا أو لا؟ إذن ما في إيه؟ يعني أنت هنا فقط، لا تقبل إلا أن تكون هنا، والذي هنا لا أبدا. فهكذا الأفلاك ما كان مشرقيا فهو قابل أن يكون مغربيا، يعني يبدأ من المغرب إلى مشرق الشمس، وما كان مغربيا كان من الممكن أن يبقى أن يكون إيه؟ أن يبدأ من مشرق الشمس وينتهي إلى إيه؟ وينتهي إلى مغربها. نعم. فكيف لازم من الذات القديمة أو من ذوات الأخلاق وهي قديمة عندهم؟ لا، لأنه من مسلماتهم أن الذات قديمة وذوات الأفلاك قديمة، لأنهم يسلسلون الوجود، فكيف لزم منها هذا فقط دون غيره، مع أنه قابل أن يكون على الجهة المقابلة؟ هذا سؤال. نعم. فكيف لازم من الذات القديمة أو من ذوات الأخلاق وهي قديمة عندهم أن تتعين جهة عن جهة تقابلها وتساويها من كل وجه؟ نعم. وهذا لا جواب عنه. ليس عندهم جواب. نعم. الثاني أن الفلك الأقصى الذي هو الفلك التاسع عندهم المحرك لجميع السماوات بطريق القمر في اليوم والليلة مرة واحدة يتحرك على كل هذه المسلمات، يعني عفى عليها الزمن وتجاوزها الزمن، ما عاد العلم الحديث يعرف هذا ولا يخوض فيه حتى، لأنه لا دليل عليه، هذا التصور للوجود أصله لا دليل عليه، كما كانوا يقولون بنظرية الفيض ولا بالعقول العشرة ويقرنونها، أو يقولون الفلك يعني الملك في الشريعة. طيب من قال لك؟ يعني إذن هو نوع إيه؟ انبهار بالثقافة الغرب وقتها اللي هي اليونانية، وإسقاطها أو إسقاط النصوص على اللي توافق ثقافة الغرب أو الفلسفة اليونانية. نعم. فهو يأخذ من مسلماتهم ليرد عليهم في شأن نفيهم لصفة الإرادة. طيب ما هو الذات؟ الذات خصصت يعني لزم عنها هذا؟ فإذا كيف لا تكون هي أنت بتقول تقوم بدور الإرادة، لأنك نفيت الإرادة أيها الفيلسوف، نفى الإرادة، فإذا الذات تقوم محله بدور صفة الإرادة، إذا كيف يلزم عنها قدم الشيء ولزوم الشيء؟ إذا أي اختيار فيها؟ وهكذا يعني كل هذه مسلمات عندهم تدينهم أو ترد عليهم أو تبطل مذهبهم. تفضل. يتحرك على قطبين شمالي ويمين. نعم، الفلك الأقصى يعني في تصورهم. والقطبان عبارة عن النقطتين المتقابلتين على الكرة. على الكرة. يعني كل هذا تصور ساذج للكون. الكون أصبح الآن في نظر العلم الحديث وعلوم الفلك وعلوم الفضاء وغيرها أوسع بكثير مما يتصور، ويقف العقل حائرا أمام إيه؟ أمام الأرقام اللي يسموها فلكية، الأرقام فلكية، يعني لما تحسب المسافات بين النجوم التي نرى ضوءها، تحسب بالسنين الضوئية، بالسنين الإيه؟ الضوئية. وأنتوا عارفين إيه معنى السنين الضوئية؟ يعني سرعة مسافة الإيه؟ الضوء، كما كانوا يقولون مسيرة شهر، يعني بإيه؟ بقيس المسافات بإيه؟ بإيه؟ بحسابات المشي، المشي المعتاد، مشي الإبل، مشي الجمال، مشي الفرس، مشي القدمين، شهر. مش لما قالوا منكروا الإسراء لرسول الله مشركوا مكة قالوا أنا أضرب أكباد الإبل شهرا إلى بيت المقدس ذهابا وشهرا وتقول أسري بيتي، يعني قاسوها بالإيه؟ بالمشي، نضرب أكباد الإبل شهرا، المسافة بيننا لا يعرفوش 20 كيلو، بيننا وبين بيت المقدس من مكة لبلاد الشام مثلا 2000 كيلو، لا ما يعرفوش 2000 كيلو، بيقولوا احنا بنمشيها في ايه؟ في مدة ايه؟ شهر، مدة زمنية. فهنا العلماء الفلك بيقول لك بيننا وبين النجم الفلاني والثاني والثالث سنين ضوئية، وبمئات السنين وآلاف السنين الضوئية. ايه الضوئية؟ قال لك الضوء اللي بيخرج من هذا المصباح الى ان يسقط هنا، لا ده اذا خرج من مكانه البعيد وصل عندك على سطح الارض يقطع كام من مسافة، لان الضوء بيمشي زي ما انت بتمشي على رجليك، والصوت بيمشي زي ما انت بتمشي على رجليك. ها؟ بس الصوت أسرع من إيه؟ من رجليك، زي ما القطار أسرع من إيه؟ من السيارة، والسيارة أسرع منك، والطيارة أسرع من الاثنين، ها؟ والضوء والصوت أسرع من إيه؟ من كل ده، والضوء أسرع من الصوت، مش كده؟ يبقى الصوت طيب لما إيه؟ يخرج مش عارف يعني في يقطع في كم ميل في الثانية الواحدة؟ كم ميل؟ الميل يعني حوالي 600 متر أو كيلو إلا كيلو إلا يعني. يبقى كم كيلو يقطع الضوء في الثانية الواحدة؟ في الثانية الواحدة. فإذا كان في الثانية الواحدة هيقطع كم كيلو؟ يبقى اضرب كمان في الدقيقة اللي هي 60 ثانية، اضرب إيه؟ ناتج الثانية في ناتج 60، يبقى دقيقة، واضرب ناتج الدقيقة في ناتج 60 دقيقة اللي هي الساعة، واضرب ناتج الساعة في ناتج 24 ساعة اللي هو اليوم، واضرب ناتج 24 ساعة اليوم في ناتج الأسبوع، ناتج الأسبوع في ناتج الشهر، ناتج الشهر في ناتج السنة، إيه ده؟ وبعدين ده كله يقول لك بينك وبين إيه؟ بين الإيه؟ النجم اللي انبعث منه الضوء اللي انت هناك شفت شايفه هناك معلق بعيد، وده نجم زي نجم الشمس، لكن ليه ما وصلناش زي ما وصلت الشمس وأشعته؟ لأنه أبعد بمسافات كبيرة هائلة جدا من إيه؟ من مسافتنا من الشمس، لأنه أقرب نجم لينا استفدنا من طاقته هو إيه؟ الشمس. إيه الكلام ده؟ هذا تصور غير ده. وبعدين تكلمني تقول لي العرش فوق العرش وكذا، يا أخي أقعد ساكت. إيه ده؟ ده كون الله أعلم به، فكيف بالمكون؟ فكيف بالخالق؟ اتركوا هذا وعودوا إلى حجمكم أيها العقلاء. تفضل يا شيخ. الثابتتين عند حركة الكرة على نفسها، الكرة على نفسها، نعم. والمنطقة عبارة عن دائرة عظيمة على وسط الكرة، بعدها من القطبين واحد. يعني كل في المجمل تصورهم هكذا إيه؟ للكون العلوي أو للعالم العلوي يعني. فنقول جرم الفلك الأقصى أجزاءه متناسبة متساوية، يعني هو الجرم هذا أجزاءه متساوية، يعني حجمه متساوي الأجزاء، اللي هو أنه دائري على شكل دائري كالكرة. إذن كله إيه؟ أجزاءه إيه؟ في الدوران متساوية، مش على شكل مربع ولا مستطيل أو كذا، لا دائري. هكذا الأفلاك تصورهم الأفلاك دائرية. نعم. وما من نقطة إلا ويتصور أن تكون قطبا، فما الذي لأنه كل إيه؟ في قطب إيه؟ قطب الدائرة، ودي يعرفها دي بيدرسوا الهندسة أو الحاجات الأبجديات الأولى، إن القطب الدائرة يعني النقطة الإيه؟ اللي تتساوى منها كل الإيه؟ كل محيط الإيه؟ محيط الدائرة، مركز الدائرة، محور الارتكاز. طيب قابل لأن تكون إيه؟ أي نقطة ولا غير قابلة؟ قابل. وهكذا يعني يأخذ من مسلماتهم ليرد عليهم إنه الاختيارات كلها كان أيضا الذات العلية تختار هذا دون ذات، مدام إيه؟ ما فيش إرادة، يبقى برضه فيه ذات تختار أو لا، فيه ذات تخصص أو لا تخصص. طيب لماذا لزم هذا حتما؟ فإذا هو يسألهم، يبقى البديل للإيه؟ للإرادة الذات عندكم. طيب هو الذات نفس الحكاية ينتقل إليها إيه؟ الحكم كما إيه؟ كما نفيتم الأمر عن إرادة ونقلته إلى الذات، فالذات أيضا يعني تأخذ الاختصاص نفسه، فهي تخصص هذا دون ذاك. فلماذا كانت هذه كما هي دون أن تقبل غيرها؟ يسألهم من مسلماتهم في تصورهم للعالم العلوي. نعم. فما الذي أوجب تعيين نقطتين من بين سائر النقط التي لا نهاية لها عندهم؟ أهو ده من كلامهم يأخذ ويرد، ما الذي أوجب ذلك؟ فلا بد من وصف زائد على الذات. وصف زائد يعني إرادة، إرادة خصصت إيه؟ هذا الاحتمال دون ما لا يحصى من الاحتمالات المضادة. نعم. من شأنه تقصير الشيء عن مثله، نعم. وليس ذلك إلا الإرادة. نعم. وقد استوفينا تحقيق الإلزامين في كتاب التهافت. وأما المعتزلة فقد اتهموا انتهى من مناقشة الفلاسفة. نعم. وأما المعتزلة فقد اتهموا أمرين شنيعين باطلين. أحدهما قول الباري تعالى مريدا بإرادة حادثة لا في محل. طبعا أنت بتقول الله أراد بإرادة حادثة لا في محل، إذن كيف تصف أنه له إرادة ولا تقوم به؟ إذن أنت لك علم لكن علمك لا يقوم بك، يقوم بي أنا. هذا هو علمك، يقوم بي أنا ولا يقوم بك أنت. إذن الصفة تقوم بإيه؟ بموصوفها. الصفة تقوم بإيه؟ فكيف يثبتون لله إرادة ولكنها لا تقوم به؟ أول شناعة، أول أمر إيه؟ غير مقبول عقلا، يعني شنيع في العقل، يعني غير مقبول. نعم. وإذا لم تكن الإرادة قائمة به فقول القائل إنه مريدها هجر من الكلام. هجر من الكلام يعني قبح من الكلام، كلام قبيح غير مقبول عقلا. تقول إنه مريد، بس الإرادة اللي بيريد بها لا تقوم به. أعطيني عقلك، هل هذا يقبل عقلك؟ تقول أنت أنا عالم بس أنا لا أقوم بالعلم. يا سيدي يعني أنت متواضع؟ لا، ده تواضع غير أتواضع براحتك، لكن كلام غير معقول. تقول مثلا أنا والله عندي صبر، بس الصبر ده مش قائم بيا، ما القائم بالجدار اللي انت مستند عليه. كيف يعني؟ وهكذا ادي ايه، افهم كلام المعتزلة كما تضحك على هذا، مثل هذا الكلام يبقى كلام قبيح ولا عقلا. لا، فقوله انه مريد بإرادة قائمة بغيره. والثاني ان الإرادة القبيح الثاني، يعني اللي هو الاشكال الثاني اللي وقعوا فيه، أن الإرادة لما حدثت في هذا الوقت على الخصوص. نعم، لما حدثت في هذا الوقت على الخصوص؟ لماذا في هذا الوقت؟ ما هو ده سؤال. طيب لماذا حدثت الإرادة في هذا الوقت؟ أنت تقول بإرادة حادثة. طيب لماذا اختار الإرادة كانت في هذا الوقت؟ ألا يثير تساؤل؟ نعم. فإن كانت بإرادة أخرى فسؤال في الإرادة الأخرى لازم. كما قلنا هنالك إيه في الاعتراض الأول، إرادة حدثت الآن كما يقول المعتزلة، إذن ما الذي جعلها تحدث الآن؟ وممكن أن تحدث إيه؟ قبل الآن أو بعد الآن أو في أي وقت؟ ما الذي خصصها بالحدوث الآن؟ إرادة الأخرى؟ إذن إرادة الأخرى حدثت على مذهبه. طيب فما الذي أحدثها هي الإرادة الأخرى إيه؟ أو خصصها بالحدوث؟ وهكذا يتسلسل الأمر أو لا، وهكذا إلى ما لا نهاية. يبقى هذه إيه؟ هذا إشكال من نوع آخر وقع فيه من المعتزلة. ويتسلسل إلى غير نهاية. نعم. وإن كان ليس بإرادة فليحدث العالم في هذا الوقت على الخصوص. إذا كان الخروج من الورطتين من الإشكالين إنه حدث العالم بلا إرادة، فليحدث الإيه؟ كل شيء بلا إرادة، ينفع؟ لا يمكن أن يحدث كل شيء بلا إيه؟ بلا إرادة. فإن اقتقار الحادث إلى الإرادة لجوازه لا لكونه جسما أو اسما أو إرادة. أي طبعا لجوازه، يعني ما دام هو قابل لأن يوجد في إيه؟ في احتمالات أخرى وجاء في هذا دون غيره، فإذا هنا لا بد من إرادة خصصت هذا دون غيره من إيه؟ من الاحتمالات المتضادة. نعم. بالضبط، ما دام فيه متساويات متقابلات قابل لأن يوجد هذا وذاك والثالث والرابع والآخر، فاختصاص أحده ونفي البقية المتضادة لا بد أن يعود إلى إرادة خصصت هذا دون غيره. نعم. ثم لم يتخلصوا من الإشكال. نعم. إذ يقال لهم نقف عندها يا شيخ محمد، خليك فاكر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم.